الله تعالى طلب الحديث بالعشرين من الزبير أحد وحين والذي عليه أهل الكوفة العشرة البصرة كالمعلوم وفي الثلاثين أهل الشام وينبغي أهل الشام وينبغي تقييده بالفهم وكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وفيه به نزاع الخلف للجمهور ثم الحجة قصة محمود عقل المجة فهو ابن خمسة وقيل أربعة وليس فيه سنة متبعة وللصواب فهم الخطاب مميزا مميزا ورده جوابا أتى أبو محمد بن خلاد الرام ورمضي في كتابه المحدث الفاصل عن أبي عبد الله الزبيري من الشافعية واسمه الزبير بن أحمد أنه قال يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل قال وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض وقولي في العشرين بكسر النون على ألواح وقول الشاعر وقد جاوزت حد الأربعين وقال موسى بن إسحاق كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا عشرين سنة وقال موسى بن هارون الحمال أهل البصرة يكتبون لعشر سنين وأهل الكوفة لعشرين وأهل الشام لثلاثين وقولي وينبغي تقييده أي طلب الحديث وكتابته بالضبط وسماعه من حيث يصح وقوله والسماع مرفوع عطفا على قوله فتكتب قال ابن الصلاة وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حيث يتأهل لذلك ويستعد له وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص وقولي وهذا هو الأولى وذكره المؤلفون عن العلم لا شك أنه يختلف بحسب اختلاف اجتهاداتهم قد يجتهد الإنسان ويرى أنه مناسب أن يعلم ابنه وأن يحضره السماع بالعشر سنين قد يجتهد الآخر ويرى أن الأولى يكون بالعشرين وأن يكون قبل ذلك يتفرغ لحفظ القرآن وحفظ المواريث وأشباه ذلك قد يرى آخرون أن الأولى يشتغل غضو 30 ومن قبل ذلك مشغولا بحفظ المصول وحفظ القرآن الكريم ثم يشتغل بالسماع على المحدثين هذا شيء يختلف بحسب أحوال الناس وهذا وإن كان قد مضى زمانه وخمس سنة قد مضى زمانه هذا وطال السند الآن وتأخر الناس 14 قرنا لكن فيما في بدل ذلك طلب العلم ودراسة العلم فإن طلب العلم أو حلقات العلم وحفظ المتون والاشتغال بهذه الأشياء هو من جنس اشتغال الأولين بكتب الحديث وطلب الأسانيد وعلوم الإسناد والرحلة إلى هنا وإلى هنا يكتب الإسناد ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه وطلب العلم باقي ومتعين بل من أهم الواجبات ولكن تغيرت الطريقة كانوا في الأول يكتبون الأسانيد عن الشيوخ ويرتحلون إلى بلدان كثيرة يكتب عن هذا ويكتب عن هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والآخر يرتحل إلى العالم الفلاني ليكتب عن يدرس عليه اللغة العربية ويكتب عنه ما يتعلق باللغة العربية والآخر يرتحل إلى شخص آخر للتاريخ أو للسيرة أما الآن قد تجتمع هذه الأمور في حلقة واحدة أو في شخص واحد فيكتب عنه ويدرس عليه ويسأل عما يحتاج إليه في ذلك الشأن في ذلك الفن أو في تلك المادة فأولا ينبغي العناية بالقرآن الكريم دراسة تلاوة وحفظا في حال الصغر لأن إذا تعلم في حال الصغر استقر في قلبه وثبت حفظه له ثم بعد ذلك يشتغل بطلب العلم هذا إذا تيسر ذلك فإن لم يتيسر اشتغل بالعلم ولو لم يحفظ ويكفي أن يحفظ ما تيسر من ذلك ولو قليلا مفصل أو بعضه. هذه أمور تختلف باختلاف أحوال الناس ونشاطهم ورغبتهم وفراغهم وعدم ذلك. نعم. الله المستعان. نعم. وقوله وبه نزاع أي وفي الوقت الذي يصح به السماح نزاع بين العلماء على أربعة أقوال. أحدها ما ذهب إليه الجمهور أن أقله 5 سنين وحكاه القاضي عياض بالإلماع عن أهل الصنعة. قال ابن الصلاح هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين. وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه والنسائي وابن ماجه من حديث محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من جنب وانا ابن 5 سنين. فوب عليه البخاري متى يصح سماع الصغير. قال ابن عبد البر حفظ ذلك عنه وهو ابن 4 سنين او 5 سنين. واثبتها التانيث في 5 أو 4 لإرادة الأعوام. وأثبت مع حذف المعدود على إحدى اللغتين. وليس في حديث محمود سنة متبعة إذ لا يلزم منه أن يميز كل أحد تمييز محمود بل قد ينقص عنه وقد يزيد. ولا يلزم منه أن لا يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك. ولا يلزم من عقل المجة أن يعقل غير ذلك مما يسمعه. القول الثاني من الخلاف في صحة سماع الصغير اعتبار تمييزه على الخصوص. فمتى كان يفهم الخطاب ويرد الجواب كان سماعه صحيحا وإن كان ابن أقل من 5 سنين. وإن لم يكن كذلك لم يصح وإن زاد على 5. وهذا هو الصواب. وسيأتي القولان الآخران في الأبيات التي تلي هذا. سمعنا هذا اللي قال المؤلف وأوضح الأقوال وأولاها لأن الناس يختلفون. فليس كل صبي يبلغ 5 سنين يعقل أن يكتب الحديث وأن يسمع الحديث. بل هذا يختلف باختلاف فهم الناس فهم الصبيان وذكائهم وكذلك جودة من يليه ومن يحضره. قد يكون من يليه ويحضره جيدا فاهما ذكيا ينقل الصبي ويحضر السبله ويحفظه له. قد يكون ليس معه من يلاحظه. فالحاصل ان هذا يختلف بحسب اختلاف الناس. اذا علم ان الصبي ذكي ويضبط يكتب ما سمع صح سماعه وان كان مغفلا لا يحسن فصح سماعه. بسم الله الرحمن الرحيم.